من جبهة الأساسون، وكل شيخ عندهم بالنسبة للمراكز عندهم بيصوموا في البلد الواحد كل ناس كده. ناس بيصوموا اليوم يا سوس التفرق. حتى بقول يعني مراكز الإخوان أو مثلا بين الأخوة السلفيين كمان في المناطق الواحدة بيصوموا هذول شكل هذول شكل. المسلمين في بلادهم مختلفين، ما بالك في بلاد الكفر. قضية اختلاف الأقاليم مش ما بقول أنا بغير المناسبة هاي الأرض تختلف الشبر. أيوة. اليوم اتصلت بنتي سلامة من جدة. قال لي طبعا هذا قبيل غروب طلوع الشمس عندنا. قالت لي رأيت الشمس؟ قلت لنا لسه ما طلعت الشمس عندنا. قالت عجيب، أنا شفت الشمس ولقيت كلامها كلامة واحدة مسرورة لأنه كأنه شافت يعني علامة ليلة القدر. قلت لها إيه شو شفتي؟ كطاش لا شعلاء؟ قالت نعم. قلت لها لسه عندنا ما طلعت الشمس، وأنا أخذ دوزانية طلوع الشمس بالنسبة للبيت عنا يختلف ثلث ساعة عن الرودنامة. صحيح. المهم أخذت ورقة الرودنامة، انتهيت أنا هلا من الحديث عن بنتي. لقيت مكتوب 5:30 و5 أظن. اي نعم 5:30 و5 حط. صبرت لصارت الساعة 6:50 قمت انطر الشمس لحتى بدأت تطلع. رن جرس عصام، فتحت له بسرعة قلت له تعال عندي شوف لي الشمس. كيف ترى في شعاع ولا ما في شعاع؟ رأيي أحسن من رأي واحد. أنا لما شفت الحاجب تبعها قلت لها لها شعاع أقوى من يوم 27. المهم استنينا لحتى طلع القرص كله ما شاء الله أكثر من 27 شيخ، شمس طبيعية يعني. طبيعية. المهم لسه النكتة ما جاي. بعد ما كنت انتهيت من المحادثة مع ابنتي فكرت من هون رن التلفون من هون وهيد أم اليسر بتقول شفت الشمس؟ نفس كلام بنتي. قلت لها الشمس ما طلعت عندي. قالت عجيب، نحن طلعت عندنا هون الشاهد. ايه وهي شافتها مثل ما شافت بنتي بتقول. خلاصة شفت أنا وعصام بعد شوية اتصلت معي قلت لها شفناها ومثل ما قلت لك بعد ثلث ساعة وطلعت عنا مشقة ما شاء الله. هون ما عملت لها يعني تفصيل عن ليلة القدر أنها أولا تتنقل وثانيا قد تكون هاي قضية التنقل. قلت لها لابد في عندك علم انه قد تكون في العشر في الاوتار وتتنقل من وتر الى وتر لكن الشيء الجديد اللي بدي اقول لك اياه وهذا رايي الي مش عن نص, بجوز يكون صواب بجوز يكون خطا, انه ليله القدر قد تكون نسبيه بالنسبه للافراد وليس فقط بالنسبه للبلاد. فهمين لك قلت له الآية اللي تحدث عنها الرسول وهو طلوع الشمس كالطست, هل تتصوري انه كل فرد من افراد المسلمين يراها او يتنبه لها على الاقل؟ قال طبعا لا. قلت له ما بتتصوري انه ناس رأوا ليلة القدر وما رأوا آيتها؟ وقفت. قلت له انا اتصور هذا لانه رؤية ليلة القدر مش ضروري تكون رؤية بصرية وانما هي رؤية بصيرية قلبية. وهذا هو معنى قول السيدة عائشة نحن تحت بالنار. بدنا نلف وراء وراء البكام شيخ, وراء البكام وراء البكام. نلف من وراء الله. الرجل ليلة القدر عبارة عن تجلي خاص شعور. ايوه لكن لا يرى شيء من الآيات والعلامات المادية. أيوة. بينما آخرون يرون الآيات المادية لكن ما شافوا شيء, يمكن يكونوا مو مصلين. فعلى هذا ممكن تكون ليلة القدر بقى نسبية بالنسبة لبعض الرجال, يعني واحد بيشوف ليلة قدر رؤية بصيرية 21 23 وهكذا لأنه هذا تجلي إلهي, لذلك جاء تحروها في العشر, تحروها في الأوتار, تحروها في 27. عندنا كمان آخر يوم شيخي. إيه 29 يعني كمان لسه مجال الليلة 29. والله يا شيخي راح عجبي لما الإعلان ذكرت لي هالقصص. في بعض إخواننا منهم قال يوم 27 رأى الشمس تصب. عاد كنت أنا يعني واقف في المسجد التقوى والشباب حوالي وقالوا لي كيف الليلة, ورجيتهم كيف الشمس حسب ما رأيت أنا يعني كذا مرة في السنين الماضية من فضل الله عز وجل. وفعلا يعني يشعر الإنسان فعلا أنه علاماتها واضحة وباينة, وأحيانا من فضل الله عز وجل يشعر بركتها. لكن سبحان الله العظيم الشمس باينة شعاع. من ممكن يعني 27 بالنسبة إلي, 23 بالنسبة إليك, 29 بالنسبة لأبو عبادة. نعم لكن مع ملاحظة أن هذا رأي. رأي أيوة. وليس نص. أيوة. يعني هذا أشبه شيء بالبحث الذي قدمت لك يا بالنسبة من فاتته صلاة العيد صلي ركعتين ولا أربعة. أيوة. من مجموع الروايات كون هذا الرأي. أيوة. من مجموع الأحاديث الواردة اللي أشرنا إليها آنفا. أيوة. كون عندي هذا الرأي. أيوة. طيب وشيخنا كمان شو اسمه وكمان بكبر الشيخ بالأربعة ولا ما بكبر السبعة والخمس التكبيرات؟ السلام عليكم. السلام عليكم. الشمس تبقى بلا شعاع لفترة طويلة في السماء ولا مثلا لفترة لمدة معينة ولا ما في مدة معينة؟ ما في. ولا نحن شيخ لاحظناها ترتفع لما السير يعني عالي عالي جدا جدا.